فيما رواه أبو داود: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة. فلا تأتين يوم القيامة فتلقى أبناءك متعلقين برقبتك يقولون: أنت الذي ضيعتنا وما نصحتنا ووجهتنا. فالمرء في ذلك اليوم يكفيه أمره، فكيف إذا جاء يحمل وزره ووزر من ضيعهم؟ أيما راع غش رعيته فهو في النار، رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، فالأعمار تمضي والأيام تجري، وكل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى. أما بعد، فإن الحديث عن استغلال الأوقات لا يطول، ولكن كلما استطاع الإنسان تحديد أولوياته وتقديم الأهم على المهم كلما كان أكثر نجاحاً وأقل فشلاً. وعلى الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة مساعدة الأبناء على الاستغلال الأمثل لأوقاتهم وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم، فكلنا أمل بأن يكون للإعلام دور إيجابي في توجيه أبنائنا إلى ما ينفعهم ويملأ وقت فراغهم بالنافع من البرامج. فما نشاهده على الشاشات يحتاج من المسؤولين إلى وقفة أبوة حقيقية يضعون من خلالها النقاط على الحروف. فما أصعب أن نضيع أبناءنا بأيدي إعلام غير مدروس، فنكون كمن يخرب بيته بيده. هذا، واعلموا أن الله أمركم في محكم تنزيله بالصلاة والسلام على رسوله، فقال إعلاء لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أولي القدر العلي والفضل الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك حمزة والعباس، وعن الحسن والحسين المطهرين من الأرجاس، وعن أمهما أشرف البنات، وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات، وعن الصحابة أجمعين والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وعافهم من أمراضهم وذنوبهم، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا، واجعل اللهم حبسهم أجرا لهم يوم لقائك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.